أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال وهما يقصان ينقسم بهما الموجود من حيث نسبة وجوده إليه انقساما أوليا. قلنا أن هذه العبارة لا تسم على ما ذكرناه لهذا باعتبار أننا نريد في هذه المرحلة تقسيم موضوع الفلسفة إلى واجب وإلى ممكن، وهذا يستدعي أن يكون الوجود والإمكان هو الثاني بالذات لنفس الوجود، وهذا يتم في الواجب ولا يتم في الممكن، لأن الممكن ليس وصفا للوجود بل هو وصف للماهية، والماهية لا وجود لها إلا بالعرض. ومن هنا التفتوا جيدا، ومن هنا هذه إحدى الآثار المترتبة على أصالة الوجود، ومن هنا فإنه لكي يتم هذا التقسيم لا بد أن نرجع الوجود والإمكان إلى نفس الوجود، لا أن يرجع الوجود إلى الوجود ويرجع الإمكان إلى ماذا؟ لا غير الوجود وهو الماهية. فلهذا تجدون أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في آخر هذا الفصل، في آخر هذا الفصل الأول هناك في آخر الفصل الأول وآخرا في آخر المرحلة اشتبهت نقول ملوي ذلك في آخر المرحلة يعني قبل ثلاثة أسطر أو أربعة أسطر والمرحلة الخامسة يقول هذا الذي ذكرناه من التقسيم للوجود والإمكان والماهية، هذا كله بالنظر إلى اعتبار العقل الماهيات والمفاهيم موضوعا للأحكام، وأما بالنظر إلى كون الوجود العيني هو الموضوع لها بالحقيقة لأصالة الوجود، فالوجود له معنى والإمكان له معنى الآخر يكون وهو الفقر لا تساوي النسبة. إذن عندما نريد أن نفسر الوجود والإمكان على أطالة الوجود لا بد أن نفسره بمعنى ماذا؟ بمعنى الغني وبمعنى الفقير، لا بمعنى الإمكان الذي هو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. هذا إنما يترتب على أطالة وجود، أما على أصالة الماهية فهذا الكلام، وهو أنه الموجود أو أنه إما واجب وإما ممكن، ونفسر الإنسان بأي معنى؟ بتساوي النسبة إلى الوجود والعدم. إذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه كما ذكرنا مرارا للإخوة منكفت من النقاب أنه على أي مبنى يتكلم، ولكنه لو أراد أن يدخل من الأول إلى المطلب فيقول بأن ما ذكره الحكماء باطل من أساسه، لأنه لا معنى له لأن نقول أنه واجب أو ممكن، الموجود أما واجب وإما ممكن لا معنى لأن نفسر الموجود بالإمكان ونفسر الإمكان بتساوي النسبة إلى الوجود والعدم. هل يعقل أن يكون الوجود متساوي النسبة إلى الوجود والعدم؟ هل يعقل للوجود أن تكون نسبته متساوية إلى نفسه وإلى نقيضه؟ هذا معناه هالشكل. إذن تفوت الثمرات كيف تظهر على مبان الحكمة المتعالية، وهو أنه إن بنينا على مسالك القوم فنفسر الوجود والإمكان بالمعنى المتعارف، وهو أن الإمكان تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. أما إن بنينا على مسلك الحكمة المتعالية من أصالة الوجود وأن الماهية أمر اعتباري، فإن الوجود كما هو صفة للوجود لا بد أن يكون الإمكان أيضا ماذا؟ صفة للوجود، وإذا كان الإمكان صفة للوجود بعد لا معنى لأن يكون الإمكان تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. فلهذا قلنا بالأمس أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول لي أن أتصل بهم الوجود يعني ما يحمل عليه الوجود، والمراد من الوجود يعني الموجود أو الوجود المطلق، لأنه الموجود أو الوجود المطلق لا معنى لأن يكون ممكنا يعني تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. من هنا يرتبط إشكال آخر على هذه العبارة وهي انقساما أوليا. الأخوة تذكرون نحن قلنا أن مسائل الفلسفة على قسمين، تارة أن المحمول يعرض موضوع الفلسفة مباشرة فسميناه مسائل أولية، من قبيل ماذا؟ من قبيل أن الوجود إما علة وإما معلول، العلية والمعلولية تعرضان ماذا؟ تعرضان موضوع الفلسفة. ولكن نحن عندما نقول الوجود إما واجب أو ممكن، والممكن إما جوهر أو عرض، هذه الجوهرية والعرضية تعرضان الموجود مباشرة أو بتوصف الإمكان. إذا هي مسائل أولية وثانوية في الفلسفة، مسائل ثانوية لأنه المسألة الأولية هي انقسام الموجود إلى الواجب والممكن، ثم انقسام الممكن إلى ماذا؟ إلى جوهر العرض، ثم انقسام الجوهر إلى الأقسام المعروفة، ثم انقسام العرض إلى الأقسام المعروفة. بعد هذه كلها نسميها مسائل ثانوية. ليس مرادنا من الثانوي هنا في قبال الأولي، مرادنا من الثانوي يعني ما ليس بأولي، سواء كانت ثالثيا رابعيا خامسيا ليس مهما، من قبيل المعقولات الثانية. كيف نحن نقول معقولات ثانية؟ لأنه بحسب التعليم تحليل معقولات ثالثة هي، معقولات رابعة هي، ولكنه تسمى ثانية من باب أنه ليس بأولي، لا أنه من باب ثاني في قبال الثالث والرابع والخامس. مما ذكرنا يتضح أن هذا الانقسام على ما ذكره الأعلام يعني ما ذكره الحكماء قبل الحكم المتعاليات، انقسام الموجود إلى واجب وممكن ليس انقساما أوليا. التفتوا جيدا، لماذا؟ لأنه سيأتي إن شاء الله في الفرع الأول من الأمور المتفرعة على هذا الفصل أن الإمكان معروضه ماذا؟ معروضه ماذا؟ الماهية. بالأمس ذكرنا أن الإمكان لا يعرض إلا الماهية، ما لا ماهية له يوجد له إمكان أو ليس له إمكان؟ ها؟ ليس له إمكان، فأتبع أن الإمكان لا يعرض إلا الماهية، فما لا ماهية له لا إمكان له. خذ السيد العلامة ماذا قال فيما سبق؟ الوجودات الرابطة لها ماهية وليست لها ماهية، فليست بممكنة واجبة. عالم الإمكان عالم ما دون الواجب واجب ولا ممكن؟ ها؟ لا ممكن، باعتبار أن الممكن يعرض على ما له ماهية والمفروض أنه لا ماهية له. إذا لا هو ممكن بحسب ما تقول، ولا هو واجب لأنه ليس قائما بنفسه بل هو قائل بغيره، ولا هو ممتنع لأنه موجود. إذا ينبغي أن يكون ماذا؟ شيئا رابعا. وأنت قلت أن المواد حصرها حصر ماذا؟ عقلي. فإذا كان الحصر عقليا إذا لا يمكن أن توجد عندنا مادة رابعة. لا هو هذه الموجودات الرابطة لا هي ممكنة لأن الممكن لا يعرض إلا الماهية، ولا هي واجبة لأنها قائمة بالغير، والواجب هو المقوم للغير لا القائم بالغير، ولا هي ممتنعة لأنها موجودة لا أنها معدومة. ومن هنا إذا أردنا أن يصح هذا التقسيم لا بد أن نقول هكذا. طبعا هذه الإشكالات على مباني المشاكل، يعني على مباني من يرى لما هي التي يعرض الإمكان، وإلا مبدأ قدر المتألهين الذي غير معنى الإمكان تأتي هذه الإشكالات بعد لا تأتي. فإن قدر المتألهين للمشاكل يقول هكذا، أن يقول أن الموجود إما مستقل وإما رابط، والمستقل إما واجب وإما ممكن. خب تقسيم إلى الواجب والممكن مثلا أولية وثانوية، ثانوية، لأن الموجود إما مستقل وإما رابط، ثم تأتي أحد القسمين وتقول إما واجب وإما ممكن، فيكون التقسيم ثانويا لا أوليا. وهذا أيضا الإشكال الآخر يرد على مبنى من يرى أن الإمكان عارض للماهية. طب على مبنى قول المتألهين ماذا يكون؟ نحن قلنا فيما سبق أن الوجودات الإمكانية هي على وجودات غير وجود الواجب، وجودات رابطة. لا بد من المتألهين إذا يريد أن يتكلم هكذا يتكلم، يقول الوجود إما واجب وإما رابط، والوجود إما واجب وإما ممكن. صحيح ولا؟ الوجود إما واجب يعني مستقل وإما رابط، بعد يلتف الإمكان، إلا أن نعطي للإمكان معنى ينسجم مع الوجود الرابط. عند ذلك يمكن أن نقسم الوجود إلى واجب وممكن، ولكن لا بهذا المعنى من الإمكان وهو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، بل معنى آخر من الإمكان وهو الفقر. ومن هنا تجدون إذا واجدون في الكتب الفلسفية يقولون أن قدر المتألهين صحح هذا التقسيم الذي يقال فيه أن الموجود إما واجب وإما ممكن، قال هذا التقسيم غير تام، الموجود إما غني وإما فقير، إما غني وإما فقير، فالغني هو الواجب والفقير هو الممكن. إذا الإمكان ماذا معناه؟ الفقر الوجودي. إذا الإمكان صفة للوجود صفة للماهية، صفة للوجود لا أنه صفة للماهية. الإمكان بعد معناها تساوي النسبة؟ لا، الإمكان معناه ضعف الوجود، فقر الوجود. فكما أن الوجود شدة الوجود، الفقر ماذا؟ ضعف الوجود. فكما أن الغني هو القائم بنفسه، الفقير هو ماذا؟ هو القائم بغيره. ومن هنا أساسا يتغير معنى الوجود ومعنى ماذا؟ ومعنى الإمكان. فإن الوجود له معنى بناء على الحكمة المتعالية، وبناء على أطالة المشاء أو على المباني المشاء له معنى آخر. الإمكان له معنى هنا وعلى مباني المشاء له معنى آخر. طبعا هذا كله بناء على ما يقول هؤلاء الأعلام من أن الماهية ليست موجودة في الخارج، وإلا بناء على ما ذكرناه نحن أن الماهية موجودة وغير موجودة، ها؟ موجودة في الخارج. فإذا كانت موجودة في الإمكان وصف للماهية في الخارج، فهو بمعنى تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، ولا يوجد أي محل. هذه أيضا من الثمرات التي تظهر على مبنى أصالة الوجود في قبال الماهية، وعلى المبنى الذي ذكرناه من أن الوجود هو عين الماهية والماهية هي عين الوجود. إذا كما أن الوجود وصف للوجود، فإن الإمكان وصف للماهية، ولكن الماهية ليست أمرا اعتباريا بل هي أمر خارجي. فبعد هذا خلوه وبذلك يندفع. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول وبذلك يندفع، يقول هذا الذي بيناه لكم على أساسه يندفع عندنا إشكال، في واقعه ليس بإشكال واحد وإنما هما إشكالان، والذي سيندفع بما تقدم هو الإشكال الثاني دون الإشكال الأول، لأن الإشكال الأول المستشكل هو يدفعه، فلا نحتاج إلى مؤونة في دفع الإشكال الأول. التفتوا لتحليل المطلب جيدا حتى أنه يتضح المراد من الإشكال الأول المراد من الإشكال الثاني، لأنه لعله من الموارد المشكلة في كتاب النهاية هذا الموضع. أنتم عندما تقولون الله واجب، هذا واجب وهو المشتق، هذا من أين انتزعته؟ هذا منشأ انتزاعه مشتق إلى يحتاج منشأ انتزاعه لا. يقول نعم له منشأ انتزاع. منشأ انتزاعه ماذا؟ أنت عندما قلت الله موجود يعني نسبت الوجود إلى ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. نحن قلنا فيما سبق أن نسبة مفهوم الوجود أو نسبة الوجود إلى أي مفهوم إما أن يكون بالضرورة، إما أن يكون بالإمكان، إما أن يكون بالامتناع. في المقام النسبة والمادة هي ماذا؟ هي الضرورة. هذه الضرورة التي نعبر عنها الوجود، انتزعنا من هذه النسبة التي هي معنى الحرفي، انتزعنا ماذا؟ معنى الاسمي. هذا المعنى الاسمي ما هو؟ الواجب. فحملناه على الموضوع فقلنا الله واجب. واضح ولا؟ اذا قولك الله واجب هذا المحلول محلول من اين جئت به؟ انتزعته من النسبة القائمة بين الموضوع وهو الله وبين المحمول وهو الوجود. ولكن حيث ان النسبة هي نسبة الضرورة، حيث ان المادة هي مادة الضرورة والوجود، فصارت منشأ الانتزاع الواجب فحمل على ماذا؟ فحمل على الموضوع. فقلت الله واجب الوجود. وبنفس الحالة عندما نريد ان نقول زيد ممكن الوجود، لا بد ان نقول ماذا؟ بهذا السؤال. يعني ننسب الوجود الى زيد. زيد موجود، توجد مادة او لا توجد مادة؟ دليل توجد مادة. هذه المادة وجود؟ لا. امتناع؟ لا. ماذا؟ امكان. طب نسأل منكم ان الامكان ما هي حقيقته؟ فسروا لنا الامكان. الإمكان سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم. طب أنت تقول زيد ممكن، هذا وصف واحد من وصفان، ها؟ لكنه في واقعه هو ماذا؟ وصفانه سلب ضرورة الوجود سلب ضرورة العدم. من هنا يأتي هذا الإشكال، كيف تحول السلبين أو الوصفين إلى نفس الواحد؟ أنت ماذا عرفت الممكن؟ ألست قلت أن الممكن لا ضرورة الوجود وبعبارة أدق سلب ضرورة الوجود؟ سأبين بعد ذلك لماذا أنه سلب ضرورة الوجود أدق من لا ضرورة الوجود. سلب ضرورة الوجود سلب ضرورة عدم، هذان وصفان أم وصف واحد؟ وصفان. كيف صار الوصفان وصفا واحدا وعبر عنه ماذا؟ بالإمكان. فقلت زيد ممكن. نحن قلنا أن الوصف الوجود من أين انتزعناه؟ من نسبة. خذ هذا الإمكان منشأه نسبتان أو نسبة واحدة؟ نسبتان، سلب ضرورة الوجود سلب ضرورة العدم. فكيف تحول الوصفان الى وصف واحد وهو الانسان؟ هذا اشكال. المستشكل كانه يلتفت الى ان اشكاله يمكن دفعه ولا توجد مؤونة كثيرة فيه، وهو انه من قال لكم ان الممكن يعني سلب ضرورة الوجود سلب ضرورة العدم؟ بل الامكان هو سلب الضرورة. الضرورة لها متعلقان، متعلق الوجود متعلق عدمي، مو السلب سلبان، لا السلب واحد. فالإمكان صفة واحدة وصفتان صفة واحدة، وهي سلب الضرورة. لكن ضرورة ماذا؟ تارة الضرورة في الوجود يعني الوجود، تارة الضرورة في العدم يعني ماذا؟ يعني الانطلاق. إذن الممكن وصف واحد، وبانتزع ايضا ماذا؟ من وصف واحد وهو سلب الضرورة. لا ان الممكن وصف واحد منتزع من وصفين سلب ضرورة الوجود سلب ضرورة عدم. فهذا الاشكال يمكن اندفاعه بسهولة، لا يوجد فيه مؤونة كثيرة، انما الكلام كل الكلام في الاشكال الثاني. لكي يتضح الإشكال الثاني جيدا نحن نحتاج أن نستعير بحثا منطقيا، وهو الفرق بين القضايا السالبة والقضايا الموجبة المعدولة المحمول. الإخوة يتذكرون في علم المنطق قالوا أن القضية إما سالبة وإما موجبة، والموجبة قد تكون موجبة معدولة المحمول وقد تكون إلى الأقسام اللي درستموها. الآن نريد أن نسأل هذا السؤال وهو: ما الفرق بين السالبة وبين الموجبة المعدولة المحمول؟ بل وبعبارة الأدق أتاتا، ما الفرق بين السالبة والموجبة؟ دليل أصنب أحسنتم جيد جدا، ولكن هذا قراتوك المنطق. الآن أنا أريد أفسر تفسيرا لعله جديد على مسامعكم، لعله، ما أقول يقينا. شوفوا، نحن عندما نريد أن نفسر هذه العبارة وهي أنه في السالبة سلب الحمل، في الموجبة المعدولة المحمول حمل السلب، ما هو المراد من هاتين الجملتين؟ أساسا ما هو الفرق بين السالبة والموجبة؟ الإخوة درسوا في المنطق أيضا أن السالبة سلب شيء عن شيء، ولكن الموجبة ثبوت شيء لشيء. طب إذا كان السالبة سلب شيء عن شيء فهو سلب الحمل لو حمل السلب، سلب الحمل، سلب شيء عن شيء، تقول هذا غير محمول على ذاك، هذا في السالبة. هنا يأتي هذا السؤال وهو أنه السالبة إذا كانت سلب شيء عن شيء فهل تقتضي وجود الموضوع أو لا يشترط فيها وجود الموضوع؟ سلب الشيء عن شيء كما ينسجم مع وجود الموضوع ينسجم مع انتفاء الموضوع. ومن هنا قالوا أن السالبة المحصلة، لماذا سميت بالمحصلة؟ باعتبار أن الطرفين ثبوتيين مو موجبتين، موجبة وصل حمل ثبوتي في قبال السلبي، أنه في السالبة المحصلة كلا الطرفين ماذا؟ ثبوتي. الماهية أمر ثبوتي أم لا؟ نعم، الماهية أمر ثبوتي، ممكن أيضا أمر ثبوتي. فلهذا ما أدري الإخوة يتذكرون أو لا، البداية موجودة عند أحد الإخوة هنا، بداية طونة. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في المرحلة الرابعة من بداية الحكمة الفصل السابع، في المرحلة الرابعة الفصل السابع، الإخوة يسجلون بالصفحة 51، يقول: وأصل الإمكان وإن كان هذين السلبين، إلا أنه تبين أن أصل الإمكان ليس بسلبين وإنما هو سلب واحد. إذن أصل الإمكان ليس مأخوذا من سلبين، بل أصل الإمكان مأخوذ من سلب واحد وهو سلب الضرورة، لكن العقل يضع لازم هذين السلبين وهو استواء النسبة مكان السلبين، سيعود الإمكان معنى ثبوتيا بعد أن كان الملزوم ماذا؟ معنى سلبيا. إذن في السالبة المحصلة يوجد عندنا سلب المحمول عن الموضوع، ولكن الموضوع والمحمول كلاهما ثبوتي أو سلبي، فكلاهما ثبوتي، ومن هنا سميت محصلة، فيها تحصيل، فيها ثبوت. في السالبة المحصلة كما تنسجم مع انتفاء المحمول، تنسجم ماذا؟ مع انتفاء الموضوع. لماذا تنسجم؟ لأنك لا تريد أن تثبت للموضوع شيئا حتى يكون فرع المثبت لك وهو الموضوع، تريد أن تسلب عن الموضوع شيئا، وسلب شيء عن الموضوع كما ينسجم مع عدم الموضوع ينسجم مع وجود الموضوع. فقولك ليس زيد قائما، ليس عمر متكلما، هذا كما ينسجم مع وجود زيد وعدم القيام، ينسجم ماذا؟ مع عدم وجود زيد، وهذا هو معنى السالبة بانتفاء الموضوع. السالبة بانتفاء الموضوع ما هو معناه؟ معناه أنه يوجد سلب عن الموضوع، ولكن لا مع فرض وجود الموضوع، بل مع فرض عدم الموضوع، فإذا كان الموضوع منتفيا فالمحمول أيضا منتفي، وهذا طبيعة القضية السالبة. القضية السالبة هي سلب شيء عن شيء، وسلب شيء عن شيء لا يفترض أن يكون لذلك الشيء المسلوب عن نحو ثبوت بخلافه في الموجبة، فإلا الموجبة ما هي؟ ثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء قاعدة الفرعية ماذا تقول؟ فرع لثبوت المثبت. لا، ثبت العرش ثم انقش، اذا لا بد ان يكون الموضوع له وجود حتى يصح ان يثبت له شيء. فهذا الثابت للموضوع تارة يكون امرا وجوديا كزيد العادل، واخرى يكون امرا عدميا كزيد غير عادل او اعمى او جاهل. فهنا انت سلبت شيئا عن زيد او اثبتت شيئا لزيد. في الواقع ماذا؟ في الواقع اثبتت شيئا لزيد، اثبتت العمى لزيد، ولكن العمى امر عدمي. وهذا معنى ماذا؟ حمل السلب. اذا في الموجبة المعدولة في المحمول ماذا يوجد عندنا؟ عندنا حمل او لا؟ نعم، لان مقطع القضية الموجبة هي الحمل، ثبوت شيء لشيء. طب اذا كان الحمل ماذا يقتضي قاعدة الفرعية؟ ماذا تقول؟ لابد ان يكون الموضوع موجودا. نعم، المحمول تارة يكون امرا وجوديا كزيد عالم، واخرى يكون محتواه امرا عدميا ولكن له حظ من الوجود كزيد جاهل. طب هذه جاهلون موجبة لو مو موجبة؟ ها؟ موجبة؟ خب معدولة المحمول لو مو معدولة المحمول؟ ظاهرها مو معدولة المحمول، لأنه لا يوجد، يوجد حرف النفي جزء المحمول. آخر معدولة المحمول ما هي؟ فراسة في علم المنطق، أن يكون النفي جزءا في المحمول. هنا يوجد عندنا أداة النفي جزء في المحمول؟ لا يوجد. محتواها أمر عدمي، ومن هنا نقول انها موجبة معدولة المحمول، وان كانت ظاهرها ماذا؟ قضية موجبة الطرفين غير معدولة المحمول. من هنا يتضح لنا فرق اساسي بين السالبة المحصلة وبين الموجبة المعدولة المحمول. السالبة المحصلة هي التي تنسجم مع فرض الموضوع ومع عدم الموضوع، والموجبة المعدولة المحمول لا يمكن أن تتم إلا مع فرض وجود الموضوع. فهذا ليس اصطلاحا من المناطق، ها، وإنما هو كشف عن واقع، كشف عن حقيقة، أنه إذا كانت قضية سالبة فهي سلب شيء عن شيء، وسلب شيء عن شيء لا يقتضي أن يكون المسلوب له تحقق. أما إذا كانت القضية موجبة فهي إثبات شيء لشيء، وإثبات شيء لشيء فرع ماذا؟ لثبوت المثبت له. إذن عندما نقول أن السالبة المحصلة تنسجم حتى مع انتفاء الموضوع، وأن الموجبة المعدول لا تتم إلا مع وجود الموضوع، هذا ليس مجرد اصطلاح في المنطق، هذا إنما هو بمقتضى القواعد العقلية، لأن الموجبة فيها حمل، فإذا كان حمل قاعدة الفرعية تقتضي ماذا؟ أن يكون الموضوع موجودا. أما بخلاف السالبة فلا تقتضي أن يكون الموضوع موجودا. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام. سؤال: هل الإمكان سالبة محصلة أم موجبة معدولة المحمول؟ سؤال الإخوة يمتحنون ما تقدم فيما سبق. نحن عندما فسرنا الإمكان فسرناها بنحو موجبة المعدول أو بنحو سالبة المحصلة. طبعا اللي يقول هذا أو ذاك أسأله لماذا؟ الجواب أنه فسرناه بنحو سالبة المحصلة. لماذا؟ لأننا قلنا أن الإمكان سلب الضرورة لا حمل سلب الضرورة. نحن قلنا الإمكان حمل سلب الضرورة لو سلب الضرورة. طب والسلب يعني ماذا؟ سالبة لو موجبة معدولة المحمول. وهذا ما استفدناه من المنفصلتين الحقيقيتين. قلنا انه اذا انسب الوجود اما ان يكون الوجود ضروريا او لا، يعني لا ضروري يعني ليس بضروري، وليس سلب او حمل السلب سلب. وكذلك في المنفصلة الثانية عندما قلنا او لا، فاذا الحقيقة الممكن هي ماذا؟ فإما هي سلب الضرورتين، وإما كما في مقام الجواب عن الإشكال الأول هو ماذا؟ هو سلب الضرورة ولكنه سلب. إذن لابد أن يحمل الممكن، عندما يحمل الممكن على شيء لابد أن يحمل بنحو السالبة، عندما يقال هذا ممكن قضية سالبة أو قضية موجبة معدولة المحمول. لا، الآن عندما بحسب حقيقتها الإمكان سالب سلب أو حمل للسلب سلب، لكن أنت عندما تقول زيد ممكن تحمل الإمكان لو تسلب شيئا، ظهارة موجبة معدولة المحمول. فكيف تحولت السالب إلى موجبة معدولة المحمول؟ ما أدري الإشكال وصل إلى ذهن الإخوة أم لا. أنت تقول حقيقة الإمكان سلب، ولكن عندما تقول هذا الوجود ممكن، هنا بتكتب شيء عن الوجود أو بتحمل شيء عن الوجود. أنت عندما تقول زيد ممكن بتحمل شيء على زيد أو لا تحمل؟ خب محتوى هذا الحمل ماذا؟ أمر سلبي لا محور في ذلك، ولكن مرادنا أنه يوجد هنا حمل، لو يوجد سلب للحمل ويوجد حل. ومن هنا يأتي هذا الإشكال الثاني، وهو أنه كيف تحولت السالبة المحصلة إلى معدولة المحمول؟ كيف تحولت السالبة إلى موجبة؟ هذه موجبة لكن معدولة المحمول، مع أن الإمكان سلب وقولك زيد ممكن قضية موجبة. من هنا صار المحققون وعلى رأسهم صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه لبيان أن الثمرة بين السلب التحصيلي والإيجاب العدولي لا تظهر دائما، وإنما تظهر في مورد دون مورد آخر. التفتوا جيدا، هذا الآن صدر في مقام وجه الاندفاع. السيد العلامة لا يشير إلى وجه اندفاع الإشكال الأول، لأنه قلنا أن المستشكل كفانا مؤولة الاندفاع لأنه دفع الإشكال، إنما يدفع لنا الإشكال الثاني فقط لأنه هو الإشكال المعقد. يقولون بأن السالبة المحصلة والموجبة المعدولة المحمول إنما تظهر ثمرتهما أين؟ فيما لو فرض انعدام الموضوع. فإذا كان الموضوع منعدما عند ذلك ماذا يمكن ان تكون موجبة معدولة المحمول؟ ولا لابد ان تكون سالبة محصلة. اما اذا كان الموضوع موجودا فلا يبقى اي فرق بين السالبة المحصلة وبين الموجبة ماذا؟ المعدولة المحمول. وفي مقامنا زيد ممكنون، الموضوع موجود او ليس بموجود؟ الإخوة تذكرون نحن قلنا هل نستطيع أن ننتزع ماهية بلا وجود؟ صحيح أنك تجعل الماهية موضوع، ولكن ماهية بلا وجود ممكن؟ لا يمكن. إذن لا بد أن يكون للموضوع وجود، فإذا كان للموضوع وجود بعد يمكن التعبير عنها بنحو السالبة المحصلة، ويمكن التعبير عنها ماذا؟ بنحو الموجبة المعدولة المحمول. لأننا قلنا أن السالبة المحصلة كما هي تنسجم مع فرض انتفاء الموضوع، تنسجم مع ماذا؟ مع فرض وجود الموضوع. وإذا كان الموضوع موجودا بعد لا يبقى أي فرق بين الموجبة المعدولة المحمول وبين السالبة المحصلة. فأنت كما تستطيع في فرض وجود الموضوع أن تقول بالسالبة المحصلة، تستطيع أن تعبر عنها ماذا؟ بالموجبة المحمول. إذا عندما نقول زيد ممكن صحيح هذه ظاهرها موجب معدولة المحمول، ولكنه لا تتنافى مع السالبة المحصلة. لماذا؟ لأن الموجود موضوع، لأن الموضوع موجود. وهذا معنى قول الحكماء أن السالبة المحصلة تساوي الموجبة المعدولة المحمول في فرض وجود الموضوع. أو بتعبير صدر المتألهين أن السالبة المحصلة ترجع إلى الموجبة المعدولة المحمول في فرض ماذا؟ في فرض وجود الموضوع، لأنه إذا كان الموضوع موجودا عند ذلك بعد لا يبقى فرق أن تعبر عنها بهذا النحو أو تعبر عنها بذاك النحو. إذن هنا لا محذورة أن تتحول السالبة المحصلة إلى ماذا؟ إلى موجبة معدولة المحمول. لماذا؟ لأن الموضوع موجود، فإذا كان الموضوع موجود فتتحول السالبة المحصلة إلى موجبة معدولة المحمول. لا يعني كيف تتحول، يعني ما هو المصحح لتحولها، كيف تتحول يعني ما هو المصحح عند العاقل عندما يريد أن يعبر عن السالبة المحصلة يعبر عنها ماذا؟ بموجب معدولة المحمول. قلنا المصحح للعاقل للذهن أن يعبر هو أنه في فرض وجود الموضوع لا فرق بينهما. أحسنتم يا تسليم الكاد، هذا المعنى بأنه نعم تحولت إلى موجبة، ولكن السالبة يمكن أن تتحول إلى موجبة في فرض وجود الموضوع. طبعا هذا الجواب الأول، وسماء الوقت يسعنا أن ندخل في الجواب الثاني أو لا. في الجواب الثاني أساسا السيد العلامة ينكر أن الإمكان تلبد تحصيلي، بل يقول هو حقيقته إيجاب عدولي. أنا ترقي على الإشكال الأول. في الإشكال الأول السيد العلامة سلم أن الإمكان سلب تحصيلي، ولكن قال هنا يرجع إلى الإيجاب العدولي. في الجواب الثاني يترقى يقول من قال لكم أن الإمكان سلب تحصيلي بل هو إيجاب عدولي، فهو من قبيل العمى، فهو من قبيل الجائل ونحو ذلك. هل نقرأ العبارة؟ قال وبذلك يندفع ما أورد على كون الإمكان وصفا ثابتا للممكن يحاذي الوجوب. الوجوب وصف واحد للممكن أم وصفان عفوا وصف واحد للموجود أو وصفان للموجود؟ وصف واحد. قال ممكن أيضا لابد أن يكون وصفا واحدا، ولكن في حقيقته مأخوذ ماذا؟ من سلبين، وهذا الذي قرأناه في بداية الحكمة. فلهذا السيد العلامة هناك لم يشر إلى أي من الإشكالين، قال أن الإمكان لازم السلبين، ولكن هنا سيبين لا، أن الإمكان لازم السلب الوحيد. يحال الوجوب الذي هو أي الوجوب وصف ثابت للواجب تقريره. تقرير الإشكال ما هو؟ مو تقرير الاندفاع، تقرير الإشكال. وتقريره أن الإمكان كما تحصل من التقسيم السابق، أي تقسيم؟ ذلك الذي ذكرناه في الحصرين العقليين. كما تحصل من التقسيم السابق سلب ضرورة الوجوب واحد نعم، وسلب ضرورة العدم نعم آخر، فهما موفها فها شنو أتكم أنتو؟ فهما سلبان اثنان. نعم بعض الأحيان من باب الجمع في الجمع في التعبير نعبر عنهما ماذا؟ بسلب الضرورتين، ولكنه هذا من باب الجمع في التعبير لا من باب أن الحقيقة هو سلب واحد، بل في الحقيقة هو سلبان. وإن عبر عنهما أي عن السلبين بنحو قولهم سلب الضرورتين فهو ماذا؟ فهو جمع في التعبير، لا أن حقيقة الإمكان هو سلب واحد، حقيقة الإمكان سلبان. فكيف يكون الإمكان مع أن حقيقته سلبان، فكيف يكون صفة واحدة ناعتة للممكن؟ فتقول زيد ممكن، يعني كيف تحول السلبين إلى سلب واحد؟ هذا هنا السيد العلامة لا يعتني به كثير، يقول سلمنا تكلمنا يعني انه يمكن ان يندفع هذا الاشكال، لانه من قال لكم ان الامكان حقيقته سلبان؟ بل حقيقة الامكان سلب الضرورة. نعم الضرورة لها متعلقان، ضرورة الوجود وضرورة العدم. سلمنا انه اي الامكان يرجع الى سلب الضرورتين، بل يرجع الى سلب الضرورة، والضرورة تارة ضرورة الوجود واخرى ضرورة العدم. يعني التعدد في متعلق الضرورات لا التعدد في متعلق السلب. يوجد عندنا متعلقان للسلب، سلب ضرورة الوجود سلب ضرورة العدم. لا، عندنا متعلقان للضرورة، والسلب تعلق بالضرورة فهو سلب الواقع. سلمنا ان الامكان يرجع الى سلب الضرورتين بالمعنى الذي ذكرنا، يعني يرجع حقيقة الى سلب واحد، وانه سلب واحد، والامكان ايضا سلب واحد. ولكن يوجد عندنا اشكال اخر، وهو ان السلب سلب تحصيلي والامكان ما هو ايجاب عدولي، وانه سلب واحد لكنه اشارة الى الاشكال الثاني من هنا يبدأ، لكنه كما يظهر تحصيلي لا ايجاب عدولي. وانتم في مقام الاستعمال تستعملوه بنحو السلب التحصيلي او الايجاب العدولي، بنحو الايجاب العدولي تقولون زيد ممكن، تحملون الامكان على زيد. سلب تحصيلي لا ايجاب عدولي، اذا كان سلبا تحصيليا فما معنى اتصاف الممكن به؟ لا معنى اذا كان سلبا تحصيليا، بعد لا معنى للاتصاف، الاتصاف عن الحمل، لا معنى لحمله على شيء، لان السلب هو سلب الحامل لا حمل سلب. فما معنى اتصاف الممكن به اي بالامكان في الخارج، وانتم تقولون انه ماذا؟ ان الممكن يتصف بالامكان في الخارج. التفتوا جيدا للعبارة، الامكان وصف الماهية لوصف الوجود. كيف يتصف في الخارج؟ الماهية في الخارج حتى يتصف بالامكان الا بناء على اصالة الماهية، ان الماهية في الخارج ووصفها ايضا يكون ماذا؟ في الخارج. ومن هنا نقول ان الامكان من المعقولات الثانية الفلسفية، يعني ماذا؟ الاتصاف في الخارج والعروض اين؟ في الذهن. فاذا قلتم ان الامكان وصف الماهية، اذا لابد ان تكون الماهية اين؟ في الخارج. وهذا لا يتم الا بناء على اصالة الماهية، او بناء على ما ذكرنا نحن من انه كما ان الوجود حقيقة في الخارج، الماهية حقيقة في الخارج. واما بناء على مباني صدر المتألهين فانه هذا الكلام غير تام، بل مسامحة في التعبير. قال فما معنى اتصاف الممكن به في الخارج؟ انا عندما اقرأ هذه النهاية وفي ذهني ذلك المبنى الذي بينته للاخوة، اجد اساسا هذه الفلسفة لابد ان تكتب بصيغة جديدة، يعني من جديد لابد ان تكتب بادلة جديدة بصيغة جديدة بعناوين جديدة مع الاحتفاظ بمبادئ صدر المتألهين. ها يعني مو انكار مبادئ صدر المتألهين، يعني انا اؤمن باصالة الوجود، انا اؤمن بالوحدة التشكيكية بالوجود، ولكن لا اؤمن بما يقوله الاخر رحمة الله تعالى عليه ان هناك تعاند بين الوجود والماهية، اذا تحقق احدهما لا يتحقق الاخر. وهذا ايضا في كلمات السابقين على صدر المتألهين هكذا، يعني لا يجدون تعاندا بين الماهية والوجود. صدر المتألهين اول من اوجد التعاند بينهما، فلهذا قال في الجزء الاول من الاسفار انا كنت في فترة من عمري شديد الذب عن اصالة الماهية الى ان هداني الله. لم لنا اصالة الماهية ايضا مما هدانا الله، مو فقط اصالة الوجود مما هدانا الله. احسنتم، بل خرقنا الاجماع المركب، يعني خرقنا الاجماع المركب بعد صدر المتألهين. واقعا لانه بعد صدر المتألهين يوجد قولان، قول يقول بأصالة الوجود وهو المعظم من الحكماء، وقول يقول بأصالة الماهية وهو احد علماء مازندران، كاتب كتاب في شرح وفي رد كلمات صدر المتألهين في 5 مجلدات، ما ادري الاخوة شايفيه ولا، من الكتب المفصلة في رد صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، ولكنه ماكو احد من الحكماء من يقول بمقالته، والكتاب هو يهم الطويل عليه. قال فما معنى اتصاف الممكن به في الخارج؟ ثم يقول ولا اتصاف إلا بالعدول. هذا الحصر حصر إضافي في الخارج، لا يوجد عندنا اتصاف إلا بالعدول. زيد قائم اتصاف إلا في الخارج، معدولة هذه. تعد شنو ولا اتصاف إلا بالعدول؟ هذا الحصر قالوا حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا. لماذا؟ يريد أن يقول القضايا السالبة أو الأمور السلبية لا يمكن الاتصاف في الخارج إلا بالعدول. لماذا؟ لأن الاتصاف حل والحمل لا يكون إلا بنحو العدول. ومن هنا قيد العبارة يعني في الحاشية، قولوا ولا اتصاف بالأمور السلبية إلا بالعدول، مو لا اتصاف مطلقا إلا بالعدول، بل يوجد عندنا زيد قائم زيد عالم زيد قابل وهو اتصاف في الخارج وليس بنحو العدول. ولا اتصاف بالأمور السلبية إلا بالعدول. يقول ومن هنا تجدون أن الحكماء الشاهد على ما يريد أن يقول أنه حمل أن الممكن بنحو الإيجاب العدولي لا بنحو سلب التحصيل في مقام الاستعمال. يقول كما اضطروا إلى التعبير عن الإمكان بأنه لا ضرورة الوجود والعدم، أي لا ضرورة الوجود، اللام او النفي صار جزء ماذا؟ جزء المحمول، فصار موجب معدولة المحمول. يقولون الامكان لا ضرورة الوجود والعدم، او زيد ممكن يعني لا ضرورة الوجود والعدم. خب هاي الله جزء المحمول له جزء المحمول، نعم جزء المحمول. ومن هنا ذكرنا لكم قبل قليل ان سلب ضرورة الوجود والعدم غير قولهم لا ضرورة الوجود والعدم. سلب الضرورة سلب تحصيلي، ولكن لا ضرورة الوجود والعدم ماذا؟ إيجاب عدولي. وهذا شاهده، قال بأنه أي الإمكان لا ضرورة الوجود والعدم، وبأنه أي الإمكان إشارة إلى ما ذكرناه في البداية قرناه لكم، وبأن الإمكان استواء نسبة الماهية إلى الوجود والعدم. خذ هذه الأقوال أين بينوها؟ قال عندما شرعوا في بيان خواص الإمكان ككون الممكن لا يفارق الماهية كما سيأتي. يقول في تلك الموارد نجد أنهم عندما يستعملون الإمكان يستعملوه بنحو إيجاب العدول لا بنحو السلب التحصيلي، ككون الإمكان لا يفارق الماهية وكون الإمكان علة للحاجة إلى العلة إلى غير ذلك من الموارد. وجه الاندفاع يأتي والحمد لله رب العالمين.